الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين خلقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عباد الله، والابتلاء في الدنيا يكون بالسراء والضراء، بالحسنات والسيئات، بالفقر والغنى، بالصحة والمرض، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عباد الله، فالمؤمن في هذه الدنيا إذا ابتلي بالسراء، بالغنى، بكثرة المال، بالصحة، بالأولاد، بالمنصب، بالنعم التي يحبها، فعليه أن يشكر لينجح في الامتحان. وإذا ابتلي بالسراء، بالمرض، بموت الأولاد، بالفقر، بما يفقهه، فعليه أن يصبر لينجح في الامتحان والابتلاء. فهذا سليمان عليه السلام ابتلي بالسراء، أعطاه الله النبوة والملك، سخر له كل شيء، فعلم سليمان أن ذلك ابتلاء له من الله، ولذلك قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فشكر سليمان نعم الله عليه، فقال الله عنه: نعم العبد إنه أواب. فنجح في الامتحان. وهذا أيوب عليه السلام ابتلاه الله بالضراء، بالفقر، والمرض، وموت الأولاد، فعلم أنه ابتلاء، فصبر على الابتلاء وعلى الامتحان، فقال الله عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ففي سليمان الذي ابتلي بالسراء فشكر، قال ربنا عنه نعم العبد. وفي الضراء أيوب الذي ابتلي بالضراء فصبر، فقال عنه أيضا نعم العبد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، والنار في احوال كثير من الناس يراهم لا يفهمون سنه الابتلاء، ولا يعلمون سنة الابتلاء، ولكن أنهم خلقوا في الدنيا الامتحان والابتلاء. فصلى أحدهم إذا أنعم الله عليه وابتلاه بالسراء، قال: ربي أكرمن. وإذا قدر الله عليه رزقه وابتلاه بالضراء، قال: ربي أهانن. لا يعتقد إنها سنة الابتلاء وسنة الامتحان في هذه الدنيا. الغني مبتلى بالغنى ليصبر، والفقير مبتلى بالفقر يصبر. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وأنعمه فيقول: ربي أكرمن. وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كما تظن يا عبد الله، أن الغنى وأن الفقر دليل على بغض الله له، إنما هو ابتلاء من الله له بالسراء تشكر وبالضراء لتصبر. عباد الله، ومن الأمثلة على الابتلاء

فقال له الملك: أمسك عليك مالك، أمسك عليك مالك، لقد ابتليت. فرضي الله عنك وصبر على صاحبك. الأبرص والأقرع ابتلي بالسراء فلم يشكرا، فغضبوا بالامتحان. والأعمى ابتلي بالسراء فشكر فنجح بالامتحان. ونحن يا عباد الله في هذه الدنيا امتحان وابتلاء من الله عز وجل. فمن ابتلي منكم بالسراء والغنى والصحة والأولاد والمنصب فليشكر لينجح بالامتحان. ومن ابتلي منكم بالسراء في هذه الدنيا بالمال والفقر وقلة الجمال فليصبر لينجح بالامتحان. هكذا الابتلاء سنة الله في خلقه. العنصر الثاني: هكذا يفعل البطل بأهله. عباد الله، ابتلى الله الأغنياء بالفقراء، ابتلى الله الأغنياء بالفقراء، فجعل وصيفا للفقراء في مال الأغنياء كما قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأمر الله الأغنياء وفرض عليهم أن يخرجوا هذا الحق للأغنياء، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى قوله تعالى: فريضة من الله. وقال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن يدعوهم إلى الإسلام، قال لهم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فمن استجاب لأمر الله من الأغنياء وأخرج هذه الصدقة أي الزكاة الواجبة للفقراء والمساكين، الله سبحانه وتعالى يزكي له نفسه وماله، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتحصل بذلك على فلاح الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من استجاب لله وأخرج زكاته للفقراء والمساكين ولم يحرم الفقراء والمساكين فحصل على رحمة الله في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. البعيد بزكاته وبصدقته على الفقراء والمساكين يدفعه الأصل إلى النفاق والكذب. قال تعالى: ومنكم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يقولون بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. الكفر يدفع صاحبه إلى سفك الدماء وإلى قطيعة الرحم وإلى الفجور وإلى الفقر. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم فإنه موضع نفس يوم القيامة، وإياكم والشح فإن الشح فهو أعلى درجات الكفر. أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سبقوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح فإن من كان قبلكم أهلكهم الشح. أمرهم بالكفر فقتلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبر فمضوا. والكفر على الفقراء والمساكين سبب لنزول عذاب من الله على من بخل بمال على الفقراء والمساكين، كما حدث لأصحاب الجنة عذبهم الله في الدنيا فأحرمهم جنتهم وعذاب الآخرة أكبر. فلما مر أصحاب الجنة بالليل وعدوا على نعيم الفقراء والمساكين طافوا على جثتهم ضريفا بالليل رب العالمين فجعلها كالصحيح. فانظروا عباد الله إليهم وهم لا يعلمون ماذا جرى بجنتهم، وهم لا يزالون يصرون على حرمان الفقراء والمساكين. في الصباح نادى بعضهم على بعض فتنادوا مصبحين: أيدوا على حقكم إن كنتم صائمين. فانطلقوا في طريق إلى جنتهم وهم يتخافتون، يقول بعضهم لبعض سرا: لا يدخلن اليوم عليكم مسكين. أي احذر أن يدخل من جهتك مسكين، وأنت احذر أن يدخل المسكين من جهتك. عدلوا على حرمان الفقراء والمساكين وغدوا على حرب قادمين. فلما وصلوا إلى جنتهم كانت المفاجأة، قالوا: إنا لظالمون، إنا لظالمون، ضللنا الطريق. فقالوا: لا، ما ضللنا الطريق، هذه جنة السوداء المحرومة، هذه جنة فلان، وهذه جنة فلان، هذه جنتنا حرمنا الله منها، إنا لمحرمون. فقال أوسطهم أعقلهم أعقلهم الذين صحوا ألا يفعلوا وألا يعتدوا على حق الفقراء والمساكين: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. أي وأن أنفسنا بالاعتداء على حق الفقراء والمساكين. وربنا بعضهم على بعض يتآمرون كل منهم آخر. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب. يقول ربنا جل وعلا: كذلك العذاب. أيها الغني، كذلك العذاب. إذا اعتديت على حق الفقراء والمساكين كذلك العذاب. نظرت إلى الجنة كيف أعرفها الله؟ فعلم بأن الله أخرجهم أن يدمر المصنع وأن يدمر الجهل وأن يدمر المزرعة وأن يدمر الصحة وأن يدمر الأولاد. إذا اعتديت أو زوالت لك نفسك أن تعتدي على حق الفقراء والمساكين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين لا يحرمون الفقراء والمساكين، وأن يعرفوا حق الفقراء والمساكين، وأن يطهرنا من البخل والشح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول لهذا: أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أما المصر الثالث والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عباد الله، أعد الله للعصاة والمسلمين عذاب الكفر الدنيا وعذابا في الاخره. وعذاب الاخره اكبر كما سمعتم، والعذاب الاخره اكبر لو كان يعلمون. فمن علم ان عذاب الاخره اكبر دفعه ذلك الى الكون في الدنيا قبل الاخره. عذاب الاخره اخزى كما قال ربنا جل وعلا، والعذاب الاخره اخزى وهم لا يبصرون. عذاب الاخره اشد واخفى كما قال ربنا جل وعلا، والعذاب الاخره اشد واخفى. عباد الله، اما عذاب الاخره الذي اعده الله لمن عند الزكاه الذي لا بقي له بزكاه اموالهم على الفقراء والمساكين، يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليك في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم ونقورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يفسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي حقها، لا يؤدي حقها الا فتحت له يوم القيامه صفائح من نار يقوى بها جبينه وجنبه وظهره. كلما بلغت اعينت في يوم كان مقداره 50,000 سنه حتى يقضى بين العباد، ثم يرتب له اما الى الجنه واما الى النار. عباد الله، لماذا اختص الله هذه الاماكن الثلاثه بالتعليم؟ الجبين، الجنب، الظهر. اتدرون لمن يا عباد الله؟ لان الفقير اذا دخل على الغني يصب حقه. عبث الغني بجبينه في وجه الفقير، واذا عاد الفقير يصب حقه. اعرض الغني عن الفقير بجنبه، وإذا عاد الفقير بالثالثة يطلب حقه. أعطى الغني للفقير ظهره، والجزاء بجنس العمل. فهذا الجبين الذي عبث في وجه الفقير، وهذا الجنب الذي أعطى للفقير، وهذا الظهر الذي أعطى للفقير، يعذبهم الله في عرض المحشر يوم القيامة من نار جهنم في يوم كان جزاؤه 50,000 سنة. ويقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بقيوا به يوم القيامه. يفسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول: من اتاه الله مال، من اتاه الله مال فلم يؤدي زكاته، فلم يؤدي زكاته مسكن له لهذا المال يوم القيامه. شجاعا أي ثعبانا كبيرا له جريمتان يطوقهما إلى عنقه، يأخذه بشقين يقول له: ألا تنزل؟ أنا مالك، أنا رصيدك في البنك الذي طردته خلفك، ألا تنزل؟ أنا مالك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فيا أيها الغني، احذر أن تعتدي على حق الفقراء والمساكين، فإن الله ابتلاك وجعل حق الفقراء والمساكين في ماله، وأمرك أن تخرج وفرض عليك أن تخرج لهم هذا الحق. فاتقوا الله في الفقراء والمساكين يا معشر الأغنياء، اتقوا الله في الفقراء والمساكين، ولا تنتظر حتى ياتيك الفقير ولا المسكين يطلب حقه، بل يذهب الى الفقير والمسكين واثني على قلبه سرور. يدعو لك الفقير بظهر الغيب ان يزيدك الله من فضله، اما اذا لم تعطي الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الجنة، هذا الذي نعرفه في جمعة القادمة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل